وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ولعلهم يتقون ألما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن رب ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.